بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ الشيخ سيد سابق رحمه الله: فرائض الصلاة. الصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا، وهذا بيانها. نذكر بما قلناه من أن أصح الطرق في يعني ذلك هو بيان أن الصلاة لها أركان وواجبات ومستحبات، وأنه إذا ترك الركن عمدا أو سهوا جهلا أو علما لم تصح الصلاة حتى يأتي به في كل ركعة من الركعات. وملخصها أنها ما ورد في حديث المسيء صلاته بطرقه ما لم يدل دليل على شيء منها أنه ليس بركن أو ليس بواجب، وهي النية، القيام، استقبال القبلة، أو نقول الطهارة، استقبال القبلة، الطهارة، تكبيرة الإحرام. كل ده متخذ من إيه؟ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. قمت إلى الصلاة نية، القيام نية، استقبال الوضوء كما أمرك الله، استقبال القبلة، التكبير تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والطمأنينة فيه، والطمأنينة فيه الرفع من الركوع والاعتدال أو الطمأنينة فيه، السجود الأول والطمأنينة فيه، الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها، السجدة الثانية والطمأنينة فيها، الترتيب بين هذه الأركان في كل ركعة من الركعات، الجلوس للتشهد الأخير. لو عدنا الطمأنينة أركان زائدة أركان لكل ركن من غير عدها يبقى 8 أركان. هنعد الطمأنينة، يبقى هنقول الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في السجود الأول والثاني، ونقول الطمأنينة بين السجدتين، وبعد الاعتدال من الركوع هيزيد 5. وأما الواجبات فهي ما ورد في حديث المسيء صلاته ودل دليل على عدم ركنياته، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله مما لم يصرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب، مما أمر به واضح لأن الأصل في الأمر الوجوب، مما فعله لأن مع هذا الفعل أمر وهي صلوا كما رأيتوني أصلي. المستحبات هي ما دل الدليل على أنها مستحبات مما سبق، ودخل في الواجبات ذكر الركوع، تسبيح الركوع لو مرة، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد للمنفرد، وربنا ولك الحمد والإمام، وربنا ولك الحمد للمأموم، ذكر السجود سبحان ربي الأعلى ولو مرة، ذكر ما بين السجدتين رب اغفر لي ولو مرة، الجلوس للتشهد الأوسط، التشهد الأوسط، التشهد الأخير، السلام. وفي التعوذ في أول الصلاة خلاف، الراجح وجوبه مرة واحدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، والراجح وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد. وقال الشوكاني: الصلاة على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي التعوذات قبل السلام التعوذ من الأربع خلاف، والراجح وجوبها. التعوذ من الأربع: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. في رفع اليدين خلاف شاذ، بعض أهل العلم قال بوجوبه وهو نادر جدا، والجمهور على عدم الوجوب. دعاء الاستفتاح مستحب، قراءة السورة بعد الفاتحة مستحبة. نسينا أن نذكر تكبيرات الانتقال في الواجبات على الراجح. التسبيح ثلاثا فأكثر مستحب في الركوع والسجود. ذكر ما بعد الرفع من الركوع: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الدعاء بعضه أو كله. والزيادة على رب اغفر لي: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، أو أن يكرر رب اغفر لي. الدعاء ما بين التشهد الأخير والسلام، ما بين بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الدعاء، والإكثار من الدعاء في السجود. وكثير من هيئات الصلاة التي بعضها أجمع العلماء وبعضها يعني هو قول الجمهور لا يكاد يخالف فيه إلا الواحد أو الاثنين في عدم الوجوب. ها؟ احنا قلنا مستحب اتفاقا. جلسة الاستراحة مستحبة عند بعض العلماء وعند بعضهم غير مستحبة، والصحيح انها تفعل وتترك. رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من السجدتين، من السجدة يعني من الركعتين، يعني عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة أثناء القيام. الجلوس إيه؟ قبل اسمها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة. وإذا كان يصلي وترا سبعا ففي كل وتر من صلاته، يعني لو هو هيصلي سبع ركعات أو خمس ركعات هيبقى يجلس الاستراحة أحيانا بعد الأولى وبعد الثالثة وبعد الخامسة إذا كان يصلي سبعا. نعم، رفع اليدين مستحب عند جماهير العلماء كما ذكرت، الخلاف فيه شاذ. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة مستحبتان. نذكر ما ذكره. قال: النية لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري، هي رواه البخاري ومسلم. البعض يقول إن النية دي شرط، الصحيح أنها ركن، أنها جزء من الصلاة مقترنة من أول التكبير، وشرطه أن لا ينقضها، لا يلزم أن يظل مكررا لها في نفسه، ولكن من أول التكبير وهو ينوي أن هذا تكبير الصلاة، فريضة أو نافلة، فريضة الظهر أو العصر أو أي فريضة، وكذلك ينوي أنها نافلة راتبة أو غير ذلك. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والرفع منه مستحب. ما تسألوش دلوقتي في حاجات تانية، احنا كنا دلوقتي في الحاجات اللي هو ذكر، وذكرنا ان النية مذكورة في حديث المسيء صلاته في قوله إذا قمت إلى الصلاة. إلى الصلاة يعني ظاهر جدا أنه قاصد إلى الإيه؟ إلى الصلاة، والنية هي القصد. أما التلفظ بها، قال ابن القيم في كتابه إغاثة اللفات: النية هي القصد والعزم على الشيء وما حلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا. هذا كلام صحيح، وأنه ليس من يعني من القصد في شيء أن يقول أنا أقصد، وإنما الإنسان يقصد إلى ما يريد. لا ما يلزمش. قال ابن القيم: وما حلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان موتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ وليست من الصلاة في شيء. هذا الكلام نتلفظ بها بدعة، وهذا هو الصحيح. نويت أن أصلي الظهر حاضرا جماعة 4 ركعات. هو عارف ان هي حلال القلب، ولكن مع ذكر مع تذكره ليها بيرفض بها دون قصد. لا ما فيش حاجه اسمها تلفظ بها دون قصد، يتعلم انه ما يلفظش بها. هي المشكله ان هو علموهم ان هو لازم يتلفظ بها. لا في حاجه انه يتلفظ بها باللسان، وبين ان هو ينوي ان دي العصر، دي الظهر، دي العشاء. ده لابد ان ينوي، لان التمييز بين النفل والفرض وبين انواع الفرض المختلفه وانواع النفل المختلفه لابد. النفل الامر فيه واسع، لو قصد، لو نوى مطلقا ثم صرفه الى ما يشاء صح ذلك، لو نوى نفلا مطلقا ثم صرفه بعد ذلك الى انها نافله الظهر او تحيه المسجد او اضاف الى ذلك بعد ان دخل في النافله فقد قصد، وان كان لا يثاب الثواب الا من ساعه ما نوى كالصيام. اما انه لابد ان ينوي ان هذه هي الصلاه، وانها لابد ان يميز بين الفرض فينويه فرضا، وان ينوي الفرض الحاضر او القضاء اذا كان قد فاته، فلا بد من النية التي في القلب. البعض يظن ان التلفظ بالنية مشروع في الحج والعمرة دون سائر العبادات، وهذا ليس صحيحا. فالنية غير مشروع التلفظ بها ولا في الحج والعمرة، بل التلفظ بالتلبية وتسمية النسك في التلبية، ان يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا. أما من يبتدع في ذلك فهو الذي يقول اللهم إني نويت الحج فمخلصا لك فيسره لي، أو نويت العمرة فيسرها لي، هذا هو البدعة. قد قال كثير من المتأخرين استحباب التلفظ، وهذا قالوا ليواطئ القلب اللسان، هذا ليس صحيحا، بل هو فتح باب البدعة، حيث أنه لم ينقل حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع تكرار الصلاة، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أحد من الأئمة الأربعة، ولا أهل الحديث. وهذا في عبادة عظيمة متكررة، فدل ذلك على أن التلفظ بالنية بدعة. تكبيرة الإحرام، على فكرة النية اللي بيقولوها بتبقى سابقة، مش كده؟ يقول نويت أن أصلي الظهر، في الحقيقة مش هي دي النية المطلوبة، النية المطلوبة نية البداية مع تكبيرة الإحرام. لو هو قال نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات كده دخل في الصلاة، تبقى صلاة باطلة. ليه؟ لأنه بيتكلم كلام إيه؟ أجنبي، مش كده؟ لكن الحقيقة إن النية المطلوبة هو انه يقول الله اكبر بانه بدا الصلاه دلوقتي. انا قلت يا الله اكبر، صح؟ ايه الفرق بينها وبين بتاع تكبيرة العيشة الأولانية؟ النية نية ايه بقى؟ الدخول في الصلاة. هي سميت للإحرام تكبيرة الإحرام تشبيها لها بالإيه؟ بالنسك. الإحرام أحرم، لأنه لو هو العرب كان عندهم معرفة بالحج وليس عندهم معرفة بالصلاة، فعشان كده شبهها الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها الإيه؟ التسليم، عشان يعرفهم، عشان هم مدركين للإيه؟ لأن الحج له بداية لحظة ونهاية لحظة. فهو النية دي هي نية الدخول، هي نية البداية في الصلاة، وكذلك في كل العبادات. ساعة ما يؤدي العبادة لابد أن يكون نويها أنه دخل في الإيه في العبادة. لا ما ينفعش، النية لازم عمل قلبي مقارن لبداية العبادة، لبداية أول ركن منها اللي هو تكبيرة الإحرام. لكن هو يستحضرها ويستصحبها في الصيام مثلا لا بأس، إن الصيام المهم إن هو يقع من أول لحظاته بنية، فهو بينوي الصيام ويروح جاي إنه مستكمل ما يقدحش فيها، فأول ما يطلع الفجر وهو من أول ناوي قد دخل في العبادة. لكن الصلاة فيها لحظة الألف أو نقول الهمزة بتاعت إيه؟ الله أكبر، فلا بد إن هو يقولها إيه؟ مناويا أنه قد دخل في العبادة. ولذلك عشان كده التلفظ بها مش هيغير حاجة، لأن هو بيقول نويت وبعدين بيقول الله أكبر، فما تنفعش إلا أن هو ينوي وهو بيقول، وإلا وقال نويت أن أصلي وبعدين الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة ناويا الذكر، كده دخل في الصلاة؟ ما دخلش في الصلاة، ناوي أنه بيذكر ربنا. بعد ما قال نويت قالوا له الحق فلان في واحد بيغرق أو فيه حريقة ولعت، فراحوا جايين مطفينها وقال الله أكبر عشان يطفي النار مثلا، يبقى إيه دخل في الصلاة؟ دخل. يبقى نويت دي ما تأثرش. وبعضهم ابتدى حاجة جديدة إنه بعد ما يقول البتاعة الطويلة دي يقول نويت الله أكبر علشان يقطع ويقول نويت ويروح جاي الله أكبر. كل هذه من البدع في الحقيقة. ما هو الشرط ده على اختلاف في الحقيقة، اختلاف لفظي حقيقته كده انها جزء من الماهية ولا لا، والراجح ان هو انها جزء من الماهية، انها جزء من الصلاة نفسها، لانها لازم تبدأ مع تكبيرة الاحرام، نية الدخول في الصلاة. نعم لبيك حج ايه مالها بقى؟ احنا اتفقنا دي تلفظ بالتلبية يا عم. لبيك عن شبرومة وماله، بس هو مش مشكلة، مش تلفظ بالنية، ده تلفظ بالايه؟ بالتلبية. التلبية هي اللي يشرع فيها تسمية النسك، فمن ضمن تسمية النسك حجا ولا عمرة انه يسمي مين؟ الشخص اللي هو هيجعل واخدرك. فلو هو عن نفسه خلاص، ولو هو نواها عن غيره بالنية فقط اجزاءه. لكن هنا ده تسمية النسك في التلبية وليس تسمية وليس ايه نية. ايه العكس ده في الموضوع ده؟ ولا في كلام جمله مفيده في الكلام اللي انت قلته؟ يعني انت ان ملهاش معنى ان هي تقدر لك الاستحضار ان هي افضل وان خلاص الحياه مثلا في صلاه العشاء. طب هو كده يعني انا عايز افهم ايه المقصود العكس؟ عكس ايه اللي احنا بنتكلم فيه بقى؟ ايه العكس؟ لا لازم تقول، لازم مش لازم تقول العصر، لا انت ناوي الصلاة اللي هي دلوقتي دي اللي هي انت عارف انها العصر خلاص. لكن لو واحد على سبيل المثال بيجمع الصلاتين ما ينفعش يقول الله اكبر اي حاجة فيهم، او صحي من النوم عليه عدة صلوات ما ينفعش يقول الله اكبر اخليها المغرب اخليها العشاء اخليها العصر، ما ينفعش. تكبيرة الإحرام الركن الثاني لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن وصححه الحاكم وابن السكن حسن صحيح. وده دليل على بدعية إيه النية برضه لأنه قال وتحريمها لإيه التكبير مفتاحها الطهور هو الوضوء أو الطهور الغسل. ولما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله كما ورد في الحديثين المتقدمين حديث مسيء صلاته ويتعين لفظ الله أكبر ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ومثله ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. وفي حديث المسيء صلاته عند الطبراني ثم يقول الله أكبر. جمع النوايا في الصلاة النافلة في ما كما سبق بين النفل المطلق والنفل المطلق أو النفل المطلق وواحد من المقيد، يعني تحية المسجد ده نفل مطلق حتى يصلي ركعتين أي ركعتين، فينفع ينوي بيهم سنة المغرب، ينفع ينوي بيهم سنة ما بين الأذانين ما يكون بين كل أذانين الصلاة، وسنة الوضوء، سنة الظهر القبلية، سنة الصبح، كل ده يجزي انه يجمع النفل مطلق ونفل مطلق زي سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة دخول البيت المستدر ركعتين، كل ده يجزي مع بعضه ومع واحد من الرواتب زي اي سنة من الرواتب. القيام في الفرض قال وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع لمن قدر عليه. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا عن عمران بن حسين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه. تفريغ القدمين انه قال صلى الله عليه وسلم سد الخلل وكان احدهم يلزق كعبه بكعب اخيه وركبته بركبته يلزقها للمحاذاة ثم يخف كل منهما على عادته. طبعا لزق الركبة في الركبة طول الصلاة ده غير ممكن لكن بيلزقها علشان يساوي الصف. وكذلك لصق الكعب بالكعب لصق الكعب الكعب لابد منه من أن لا يقف على كف قدمه صح كده. مصدق طب أي حد اتنين كده يوقفوا ويورونا لصق الكعب الكعب كنتوا واقفين طول الصلاة بقى. لازم يرفع رجله مش كده يعوجها عن القبلة. لا هو ده في التسوية بس اصلا كمان ده قبل ما يبدأوا الصلاة مش ان هو لازم يفضل لازم ايه كعب في كعب. ده يقتضي طبعا شكل الرجل صفة الرجل التشريحية ان الرجل من قدام طويلة ومن وراء ايه ارفع مش كده وان هو علشان تبقى اصابع في اتجاه القبلة كما ثبت في السنة ما ينفعش ان هو كعب يبقى لازق في كعبة طول الصف. والحقيقة انهم يلزقوا العقب في العقب اللي بيعملوه الاخوة انهم يلزقوا ليه العقب في العقب. هو ايه العقب اللي احنا بنسميه الكعب، والكعب اللي هو اللي احنا بنسميه بز الرجل. الكعب هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم، ولكل قدم كعبان. اللي احنا بنسميه الكعب ده هو ايه؟ العقب. ارفع رجلك، ارفع بس، وريهم بس، هات بس، هات بس يا ابني، يا ابني مفيش كلام. ده الكعبين، ادي واحد يمين واحد شمال، وده هو العقب. عشان ده في ده لازم تبقى رجله مايله ولازم في اتجاه غير القبلة. هما بيلزقوا العقب في العقب، يبقى الرجلين عاملة كده، يبقى في اتجاه غير القبلة. هذا تكلف، وان كان علامة على السنية. الاخوة يعرفوا بعض ازاي؟ بص لما ساعة ما يروح جاي لازق رجله، فيقول له بس ده اخ. ان هما يكونوا قصاد بعض ويلزقوا رجلهم في بعض، لا لا، سدوا الخلل. الخلل ده اللي هو الفرق مسافه بين الصفين. ماشي، الفرق من ورا ماشي، لا لازم يكون في فرق من ورا، لان الرجلين من قدام اعرض من ورا، عشان يبقى في استقبال القبله، يبقى يستقبل اصابعه، واللي من ورا هيبقى فيه مسافه، بس ده مش خلل. لا مفيش، بس العبره ان هو يقف زي ما يقف في الصف، عشان يبقى الكتف لازق في الكتف والرجل لازقه في الرجل. ها؟ في ايه؟ لا ما اعرفوش. خلاص ماشي، انت اعمل اللي انت تبقى قصاد كتفك وخلاص. بس هو اللي بيقول عليه الشيخ سيد سابق اتفق على استحباب تفريق القدمين، يعني انه ما يضمش رجليه لازقين في بعضهم. القيام في النفل، قال اما النفل فانه يجوز ان يصلي من قعود مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد. فعن عبد الله بن عمر قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، أو على نصف من صلاة الرجل القائم. رواه البخاري ومسلم. العجز عن القيام في الفرض، ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وله أجره كاملا غير منقوص. فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. رواه البخاري. أيوة طبعا، احنا قلنا الشيخ سيد سابق بيقول ايه، ماشي على تقسيم ان الفرض ان الركن والواجب ايه شيء واحد، يعني هو على طريقة الجمهور عندهم الواجبات والاركان شيء ايه واحد. على فكرة التقسيمة دي غير تقسيمة الحنفية الى فرض وواجب. ركن وواجب دي في بالنسبة للصلاة والحج والعمرة. عند الحنفية قضية فرض وواجب في جميع تكليفات الشريعة، والنظر عندهم إلى درجة الدليل وليس إلى أنه تصح العبادة بها أو لا تصح. يعني في حاجات اصطلاحية، الفرض ده لفظ شرعي، بس هم استعملوا الفرض فيما ثبت بدليل قطعي. يكفر المخالف المنكر له، ويأثم تاركه عمدا، ويعاقب تاركه بالنار. وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني، لا يكفر المنكر له، ويعاقب فيأثم ويعاقب، يأثم تاركه ويعاقب بغير النار كالحرمان من الشفاعة، وده معلوش دليل. والتقسيم ده استعمال للألفاظ الشرعية في أمر اصطلاحي. يعني هو فيه بالتأكيد حاجات هيترتب الجزء الخاص بالتكفير وعدمه فصحيح، بس لابد من القطع يقسم فيه إلى قطع معلوم من الدين بالضرورة وقطع غير معلوم من الدين بالضرورة، ولا يكفر إلا في القطع المعلوم من الدين بالضرورة. التقسيمة اللي هنا اللي احنا قلناها بتاعت ركن واجب دي مسألة تانية، عشان نقولش فرض وواجب، نقول ركن وايه واجب. الشافعية بقى والمالكية والحنفية بيتكلموا على الواجبات أيضا, إن الركن والواجب في التأثير بتاعت الحنبلة شيء واحد, فكلمة واجب هو ماشي على كده. فما هو قال النية واجب وتكبيرة الإحرام والقيام سماه واجب أهو, وهو قايل الخدمة أركان. ها احنا قلناها في الاول, مش احنا جمعنا وقلنا القيام الى الصلاه النيه. طب ماشي, يبقى احنا قلنا دلوقتي النيه والتكبيره ده ركن, والنيه وتكبيره الاحرام ركن, وهو ما جابش بقى هنا استقبال القبله انه ذكرها فين في الشروط, وما ذكرش الطهاره انها ذكرها فين في الشروط. لسه بقى هنيجي نشوف. لا هو من الفروش, هو التسبيح عنده مستحب ماشي على طريقة الشافعية. طيب ماشي, احنا قلنا اذا قمت على صلاتي فاسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر, تضمنت قمت القيام الى الصلاة النية, والاثنين التانيين اللي هو اسباغ الوضوء والاستغفار قبل من الشروط, والخمسه التكبير. بعد كده القيام في الفرض قلناها دي ذكرناها القيام. طيب صفه الجلوس بقى تاتي ان شاء الله. والا في الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاعدا ان لم تستطع فصلي فقاعده, ودي لابد كلمه قاعدا دي بمعنى ان هو يمكن مقعدته من الارض او فخذه, أقل شيء إنه مكن مقعده ولو بواسطة, يعني اللي قاعد على رجليه قد مكن مقعدته من الأرض, لأن عن طريق رجله وصلت. اللابس نعل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعل, رجله وصلت للأرض ولا وصلتش, فكذلك اللي قاعد بمقعدته على رجله يبقى وصل للإيه للأرض. طب إذا قاعد على كرسي يبقى وصل من مقعدته إلى الإيه إلى الأرض. معنى كده المهم ان جزء من المقعدة والفخذ يقعد على الارض. طب واذا ما كانش زي الناس اللي ايه اللي عندهم خشونة اللي بيجثوا على ركبتيه, ده مش جالس, ده اسمه جافي على ركبتيه. ها اذا عجز, بس ده مش عاجز, ده دايما يعرف يقعد يمد رجليه قدامه. هي المشكلة ان هو ويقدر يقعد على كرسي, فيروح جاي جافي على ركبتيه بيقعد كده. حد يورينا كده بيقعدوا كده, لازم يمكن مقعدته. اقعد على رجليه كده او اقعد على رجليه, حتى الاثنين المقعدتين قعدوا على الايه على القدمين, والفخذين قعدوا على الساقين بس وصلت للايه للارض. ما بيستوعبوش حاجات كتير علشان هم ما متعودوش عليه, بس لو عرف اقول له اقعد على كرسي اهون من ان انت تعمل ايه تجثو على ركبتيك, لان في المسيء صلاته فمكن مقعدتك, وفي بعض الوقت فمكن فخذك من الارض. ده لازم الفخذ يجي على الارض او المقعده, وإلا ما يبقاش جلس. ها وما استجابش صلوا الراحة التاني. لو الإمام اللي يعمل كده وما استجابش صلوا الراحة التاني, لأن دي مش صلاة جماعة أو صلاة جماعة ناقصة, إن هو لو قادر على أن يمكن قضاء الأرض فلم يفعل في الجلوس الأخير وفي السجدة بين السجدتين وقادر, يبقى لا يبقى ممكن جلسة من السجدتين يعجز عنها البعض, انه على بال ما يطلع رجله قدام يكون ما يلحقش, يعني عايزه مجهود. لكن لو في كرسي يبقى لازم يقعد على الكرسي. خلاص مش لا, اذا كان غير قادر لا يكلف الله نفسه نفسه الا كان قادر. نقول الجلوس على جنب بقى, اللي هو يصلي على جنب, يجعل على جنبه الأيمن ووجهه في اتجاه القبلة. يعني هينام ازاي؟ هينام كده، ادي القبلة اهي، يحط راسه هنا وينام على جنبه اليمين ويبقى في اتجاه القبلة. قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل المرة القادمة إن شاء الله.